إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشريعة رحمة كلها، وعدل كلها، وخير كلها، وما شرعه الله تبارك وتعالى من العقوبة ففيه تطهير للجاني، وفيه زجر لغيره أن يتورط فيما تورط فيه، وفيه تطييب وتسكين لنفس المعتدى عليه، وهي أمر الله تبارك وتعالى، وهو الرحمن الرحيم، وهو أدرى بخلقه وأعلم بما يكون فيه صلاح شأنهم وفلاحهم في مآلهم. ولذلك لا تجد في الشريعة تعنتا فيما يتعلق بأمور العقوبات، ففي أمر الزنا يسقط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة، فإذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها، أو رتقاء مسدودة الفرج، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، سقط الحد. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ علي رضي الله عنه بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا لا آلة له، فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم رحمة الله عليه. والشريعة لأنها عدل كلها ورحمة كلها وخير كلها، إذا ضمت أطرافها بعضها إلى بعض وجدت الخير كله والعدل كله والرحمة كلها. فإذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها. قال مالك: بلغني أن عثمان بن عفان أتي بامرأة وقد ولدت لستة أشهر من زواجها، فأمر بها عثمان أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. هذا أخرجه مالك بلاغا كما سمعت. قال مالك: بلغني. وأخرجه البيهقي وسعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في المصنف. وإذا ما ضممت أطراف الشريعة بعضها إلى بعض وجدت العدل والخير والرحمة. فعلي رضي الله عنه في استنباطه وبحثه يقول إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم نظر إلى الآية الأخرى التي حددت الفصال وهو الفطام، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن 24 حولين، 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا نقصت هذا من هذا تبين أن مدة الحمل يمكن أن تكون 6 أشهر، فالحمل 6 أشهر يكون، فلا رجم عليها. فهذه الشريعة الغراء المطهرة رحمة كلها وخير كلها وعدل كلها. وإذا ما نظرت مثلا في أمر يتعلق بعقوبة القطع في حد السرقة عند أخذ المال المسروق الذي بلغ النصاب من حفظ، فلا بد أن يكون المال محرجا، وإلا فإن الشريعة تفرق بين سرقة الشيء الذي يكون به القطع والانتفاع به وبين استرداد حيازته، وكذلك تفرق الشريعة بين السرقة والنهب والغصب والتبديد والاختلاس. فهذه أمور فرقت الشريعة بينها، والقطع إنما يكون في السرقة عندما تصل إلى النصاب ثم تكون في حرز مع شهادة شاهدين عدلين، شروط ينبغي أن تتوفر، فإذا توفرت أقيم الحد وهو القطع. تفرق الشريعة بين سرقة الشيء والانتفاع به من جانب، وبين استرداد حيازته من جانب آخر، وتفرق بين السرقة والنهب والغصب والتبديد والاختلاس، كل ذلك تفرق الشريعة بينه ولا تسوي بين هذه المتشابهات. القانون الألماني يعتبر الجميع سرقة، والقانون الفرنسي يقتفي أثر الشريعة الإسلامية في التفريق بين اختلاس الشيء والانتفاع به واختلاس حق حيازته، ولكنه يعتبرها سرقة أيضا. وأما ما يقام عليه الحد بالقطع فهذا له شروطه في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر مثلا إلى نظرية اليد المعترضة عند الفقهاء، نظرية اليد المعترضة، وهي أن يقع المال في يد إنسان اعترض، سارقا أخذ المال من حرز، سارق أخذ المال من حرز، وتوفرت شروط السرقة التي يقام بها الحد، فاعترض هذا السارق الذي أخذ المال من حرز رجل اعترضه فأخذ منه ما سرقه وأضافه المعترض إلى نفسه وأدخله في حيازته. العقوبة هي التعزير على اليد المعترضة والقطع على السارق، لأنه توفرت فيه الشروط في السرقة، أخذ المال من حرز ولا بد من صيانة الأموال، ولأن الناس إذا لم يأمنوا على أموالهم في المجتمع فحينئذ تتعطل الاستفادة من تلك الأموال على النحو الشرعي الصحيح، وكذلك إذا لم يأمن الناس على أعراضهم ظلوا في فزع وفي مخافة وفي وجل. ولكن الشريعة تفرق بين هذه الأمور، فاليد المعترضة يضع لها الفقهاء هذه القاعدة فيما يسميه العلماء من الفقهاء بنظرية اليد المعترضة، وأيضا عندهم نظرية الهتك المتكامل، نظرية الهتك المتكامل، وهي أن يأخذ المال من حرزه، فإذا نقب بيتا وأخذ المتاع من حرز أو وضع المال في ماء جار فخرج المال مع تيار الماء من الحرز، فلم يأخذه من الحرز، فحينئذ عليه قطع أو ليس عليه قطع، فيضع المال في ماء جار فيخرج المال من البيت ثم يستقبله هو فيأخذه. إذا لم تسوي ها هنا بين الأخذ من الحرز في حال النقض للجدار والدخول إلى البيت وأخذ المال من الحرز، وكذلك أيضا هذا الفعل الذي أدى بعد ذلك إلى إخراج المال من الحرز، إذا لم تسوي تكون قد جمدت على مقتضى الظاهر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. يقول بعض الظاهرية إنه إذا أخذ البول في زجاجة مثلا ثم سكبه في الماء فإنه لا إثم عليه، لا يكون داخلا في النص، فهذا ينظر إلى أي شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فهو ينظر إلى الفعل نفسه، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الفعل لا عن أثره ونتيجته، فإذا جمد عند الظاهر كانت ظاهريته بغيضة. وأما المآل والروح الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الراكد لأجله فقد تحقق في الحالين. يفتح اللص الباب مثلا فتنطلق الدابة فيقابلها هو في البراح، لم يأخذها من الحرز وإنما خرجت من الحرز، لأنه لو دخل فأخذها وهي محرزة قطع، فيفتح الباب فتخرج الدابة فيستقبلها ثم يأخذها. لا يتم الدخول إلى الحرز ها هنا، فأما الأحناف فقالوا لا يكون هذا هتكا متكاملا، وأما جمهور أهل العلم من الفقهاء فيرون الأخذ من الحرز، الأخذ من الحرز لا الدخول فيه هو المقصد الذي قصدته الشريعة. الأخذ من الحرز المال محرز، أخذ هذا المال من الحرز هو ما لحظته الشريعة لا الدخول إلى الحرز، فما دام قد أخذ المال وهو محرز وتمت بقية الشروط ففيه القطع. فتأمل في رحمة الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحمد ربك على أن جعلك مسلما. الحمد لله على نعمة الإسلام. حد الزنا حق خالص لله تبارك وتعالى، والأصل عند الفقهاء أن الحد يعتبر حقا لله تبارك وتعالى إذا كانت المصلحة العامة تستوجبه، والمصلحة العامة هاهنا دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم ولأعراضهم، وعليه يكون كل جريمة ذات عقوبة كشرب الخمر والسرقة يرجع فسادها وضررها إلى عامة الناس وتعود عليهم منفعة عقوبتها، تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تبارك وتعالى، تأكيدا لحقوق المجتمع ولتحقيق النفع ودفع المضرة، وحتى لا تسقط العقوبة بإسقاط الأفراد له، معنى أن تكون حقا لله تبارك وتعالى يلحظ فيه هذا كله، وأهمه أنه لا تسقط العقوبة بإسقاط الأفراد لها. وتمتاز عقوبة الحد سواء أكان حد زنا أم غيره عن غيرها من العقوبات، بحيث أنها لا تقبل العفو ولا الصلح ولا الإبراء ولا التخفيض ولا الاستبدال من أي إنسان كان، لأن الضرر عام، ولأن الذي منع من ذلك هو أن الحق في ذلك لله رب العالمين ولا تبديل لأمر الله جل وعلا، وهذا كله مقرر في دين الله تبارك وتعالى، لا يقبل مراجعة ولا نقضى. ولذلك في قصة العسير الأجير الذي زنى بامرأة الرجل وجاء به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له في هذا الأمر من مدخل، والحق في هذا كله لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو مبلغ عن الله رب العالمين. فحد الزنا عقوبة هي حق لله تبارك وتعالى، لا يملك أحد المسامحة فيها، ولا الإبراء له، ولا التخفيض، ولا الاستبداد، وإنما هي حق خالص لله رب العالمين. وكل جريمة من الجرائم تعلقت العقوبة التي تترتب على إتيانها بالمجتمع في عمومه تكون حقا خالصا لله رب العالمين. ومع ذلك فالشريعة لأنها رحمة كلها وخير كلها وعدل كلها ونفع كلها ومصلحة كلها، حتى إن العلماء يقررون في قواعده أن الشريعة ما هي إلا جلب منافع ودرء مفاسد. الشريعة في جملتها ما هي إلا جلب منافع ودرء مفاسد. كيف؟ إما أن تكون المنفعة دنيوية أو أخروية، وكذلك المفسدة، إما أن تكون المفسدة دنيوية أو أخروية. الشريعة ما هي إلا جلب منفعة أخروية بالنجاة من النار ودخول الجنة والتحصل على رضوان الله رب العالمين، ثم هي تحصيل المنافع في الحياة، لأن الله رب العالمين لما أمر بحد السارق الذي تمتد يده على مال غيره وإليه، فإن الله تبارك وتعالى لما حرم عليك وحدك أن تمد يدك إلى مال غيرك حرم على عموم المجتمع أن يمد يده إلى مالك، فأنت الذي تستفيد في النهاية. ولما حرم الله رب العالمين عليك أن تطلق لسانك في أعراض المسلمين حرم على المجموع جميعه أن يطلق لسانه فيك، وأنت إذا أطلقت لسانك في غيرك فماذا تصنع؟ وأما إذا أطلقت الألسنة كلها في حقك فكيف يكون حالك؟ إذن ما هي إلا جلب مصلحة ودفع مفسدة أخروية ودنيوية كذلك بفضل الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين لما جعل أحكام هذه الشريعة ملتزمة جعل الأمان في المجتمع فاشيا وعاما، وحينئذ تأمن على عرضك وتأمن على دمك وتأمن على مالك وتأمن على جميع أحوالك، فإذا ما جاء الأمن والأمان في المجتمع فإن المجتمع يمكن أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون منتجا ويمكن أن يكون مثمرا، فضلا عن أنه يلتزم أمر الله رب العالمين، لأنها رحمة. ينظر العلماء فيما يسمونه بالتداخل في عقوبة الزنا، التداخل في عقوبة الزنا. ما التداخل؟ التداخل هو أن الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها في بعض، بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة لا تنفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة، كما لو كان قد ارتكب جريمة واحدة. إذا كانت الجرائم جميعها من نوع واحد كالزنا المتعدد والسرقات المتعددة والشرب المتعدد، ففي هذه الحالة تتداخل العقوبات المتعددة من جنس واحد ويجزى عنها جميعها بعقوبة واحدة. فإذا ارتكب الجاني جريمة أخرى من نفس النوع بعد إقامة العقوبة عليه وجبت لهذه الجريمة الجديدة عقوبة ثانية. وأما قبل أن يقام عليه الحد، قبل أن يعاقب، فلو تداخلت هذه الجرائم فإن العقوبة تكون واحدة، وهذه من رحمة الله رب العالمين. فإذا ما أتت منه جريمة ولم ينفذ فيه العقاب عليه، ثم وقع في جنس الجريمة مرة أخرى، فإنه عند إقامة الحد عليه يكون الحد واحدا. وأما إذا زنى ولم يقم عليه الحد، وسرق ولم يقم عليه الحد، ثم أتى منه قذف ولم يقم عليه الحد، فإنه يحد لكل جريمة على حدة. ولو أنه وقع في الزنا فأقيم عليه الحد بالجلد فوقع فيه مرة أخرى، فإنه يقام عليه الحد مرة أخرى. وإذا سرق وأقيم عليه الحد بالقطع، ثم إذا ما وقعت منه السرقة بعد، يقام عليه الحد مرة أخرى. ولكن إذا تداخلت الجرائم فإن العقوبة لا تتعدد. إذا ارتكب أي جريمة من النوع نفسه قبل تنفيذ العقوبة عليه، فإن عقوبة الجريمة الجديدة تتداخل مع عقوبات الجرائم السابقة ما دامت جميعا من نوع واحد. والعبرة في التداخل بتنفيذ العقوبة لا للحكم بها، فالعقوبات تتداخل ما دامت لم تنفذ ولو تعددت الأحكام الصادرة بها، أي أن صدور الحكم بعقوبة ما لا يمنع من تداخلها في عقوبة أخرى. يعني سرق وصدر عليه الحكم ولم ينفذ بعد، وسرق ثم صدر عليه الحكم ولم ينفذ بعد، ثم سرق ثم صدر عليه الحكم وأتى التنفيذ، فإنه يكون حدا واحدا. فليس العبرة هاهنا بالحكم وإنما بالتنفيذ، فإذا تداخلت وكانت من جنس واحد لم تتعدد العقوبة، وهذا من رحمة الله رب العالمين. العقوبات تتداخل ما دامت لم تنفذ ولو تعددت الأحكام الصادرة بها، يعني صدور الحكم بعقوبة ما لا يمنع من تداخلها في عقوبة أخرى من جنسها ما دام الحكم لم ينفذ بعد. الزنا من المحصن تتداخل عقوبته مع عقوبة الزنا من غير محصن، لأن الجريمتين من نوع واحد ولا عبرة باختلاف الأركان ونوع العقوبة. ولكن في مثل هذه الحالة تكون العقوبة الأشد هي الواجب. فمن زنى وهو بكر وصدر فيه حكم ولم ينفذ، ثم زنى وهو محصن، عوقب على الجريمتين بعقوبة واحدة وهي الرجم، لا يجلد ثم بعد ذلك يرجم. وقد مر ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قرر أن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم. وقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينفذ ذلك في المحصن الزاني، وإنما أمر بالرجم ولم يثبت جلد. فالذي ذهب إليه المحققون من العلماء أنه لا نسخ هاهنا، وأن الأمر موكول للحاكم للإمام للقاضي، فيقضي بما يراه في هذا، فإن رأى أن يجمع بين الجلد والرجم فعل، كما صنع علي رضوان الله عليه عندما جلد المرأة التي زنت يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. شروط إقامة الحد فيها شرط عام لجميع الحدود لا بد من توفره لإقامة أي حد على مرتكب الجريمة، وهو الإمامة، ومنها إقامة حد الزنا. فمن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، لأن الحد حق لله تبارك وتعالى ومشروع لصالح المجتمع المسلم، فوجب تفويضه إلى نائب هذه الجماعة جميعها وهو الإمام. وحضور الإمام ليس بشرط في إقامة الحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أناب غيره من الصحابة في رجم مرتكب جريمة الزنا كما جرى في حادثة ماعز، وكذلك في المرأة الغامدية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر برجمهما ولم يحضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخذ به لتنفيذ الحد. فإذا لم يكن إمام فلا يجوز للمسلمين أن يأخذ بعضهم بعضا في ناحية مظلمة ثم يجلده مثلا الحد أو يقطع يده، لأن وجود الإمام شرط في إقامة الحدود، هذا شرط عام في جميع الحدود. وشرط خاص بحد الرجم دون غيره من الحدود في الشريعة الإسلامية، وهو بداءة الشهود بالرجم. عندما يثبت حد الزنا بشهادة الشهود، يقول العلماء إنه في هذه الحالة يؤتى بالشهود الذين شهدوا بما ثبت به حد الزنا، ويبدأونهم برجم المحدود المرجو. أما إذا كان الحد جلدا وليس رجما فالإمام هو الذي يقيمه أو ينيب عنه أحدا، وأما إذا كان رجما فيشترط البداية من الشهود، فيما إذا ثبت الحد بشهادة الشهود وليس بالإقرار، فإذا ثبت بالإقرار فيبدأ الإمام بالرجم أو يبدأ من ينيبه الإمام بالرجم. واختلف العلماء في شرط بداءة الشهود بالرجم، هل هو أمر حتم أن يقوم الشهود برجم الزاني الذي ثبت الزنا بشهادتهم عليه فرجم؟ قال الحنفية والمالكية إذا ثبت وجوب الرجم بالشهادة فيشترط بداءة الشهود بالرجم استحسانا، ثم الإمام ثم الناس، بحيث لو امتنع الشهود عن البدء بالرجم سقط الحد عن المشهود عليه، لأن امتناعهم أورث شبهة الكذب في شهادتهم. لماذا يمتنعون؟ بشهادتهم يرجم فيقال لهم تفضلوا فابدأوا بالرجم، هذه الحجارة، هذا هو المضر، الطين اليابس، وعليكم أن تبدأوا برجم هذا الذي شهدتم عليه. فإذا نكلوهم ولم يبدأوا بالرجم، يقول الأحناف والمالكية امتناعهم يورث شبهة الكذب في شهادتهم، لكن امتناع الشهادة لا يترتب عليه حدهم هم حد قذف، لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم عن الشهادة. النفوس البشرية تتفاوت، فيمكن أن يشهد بما رآه وعلمه ويكون صادقا، ولكن عندما يؤمر بأن يبدأ بالرجم يتقاعس، لأن هنالك نفوسا رقيقة لا تتحمل أمثال هذه الأشياء وتظنها قسوة، وليس كذلك في حقيقة الأمر. فإذا امتنعوا فلا يعد ذلك نكولا منهم ولا رجوعا عن الشهادة، لأنه إذا رجعوا عن الشهادة فقد قذفوا هذا المحدود، وحينئذ لا بد من أن يجلدوا، فهل يستوجبون حدا حينئذ حد قذف؟ لا يستوجبونه. ودليل الأحناف في ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه البيهقي والإمام أحمد وابن أبي شيبة، قال ترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، ترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، كلمة ثم للترتيب مع التراخي، وكذلك هذا حدث وقيل بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على علي منهم أحد، فكان إجماعا كما هو معلوم. وأما الشافعي وأحمد فلا يشترطان بداءة الشهود، ولكن يقولان إنها سنة مستحبة، وهذا رواية عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، حيث يرى أن البداءة من الشهود مستحبة وليست بمستحقة، مستحبة لا مستحقة، مستحبة يعني على سبيل الاستحباب، لا مستحقة على سبيل الإلزام والفرض والوجوب، فهي مستحبة لا مستحقة. ولكنهما يقولان لا يجب حضور الشهود ولا الإمام، ولا يترتب على التخلف عن الحضور نتيجة ما. فهذا هو الشرط الأول. وأقوال الفقهاء ينبغي ألا تهدر بأي معنى، أن هذا التراث العظيم الذي تركه لنا علماؤنا رحمة الله عليهم، إذا نظرت فيه ازددت عقلا إلى عقلك، وعرفت مسالك العلماء في الاستنباط. وأما إهدار ذلك جميعه بحجة أننا نعود إلى الكتاب والسنة، نعم نعود إلى الكتاب والسنة، ولكن ينبغي علينا ألا نهدر أقوال العلماء. وفي الوقت ذاته نحن لا نقدس أقوال العلماء، وإنما علماؤنا عليهم الرحمة أدلاء في الطريق من أجل الوصول إلى جادة الحكم الشرعي الصحيح. وقد شبههم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في سبيل الوصول إلى معرفة الشرع الأغر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، شبههم بالنجوم في صفحة السماء بالليل للساري المسافر الذي لا يدري أين القبلة، وإنما يستدل على جهة القبلة بالليل في الصحراء بالنظر في السماء من أجل معرفة الجهة. فهو يستدل على سمت الكعبة بالنظر إلى النجوم، يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فإذا وصل المسافر إلى البيت الحرام وكانت الكعبة تحت عينيه كفاحا، فإنه لا ينظر إلى النجوم في هذه الحالة، وإنما وظيفة النجوم للمسافر الساري بليل أن يحدد اتجاهه ويعرف سمته وسمت القبلة من أجل الإتيان بالفرض. فهي تعينه بفضل الله تبارك وتعالى للوصول إلى معرفة الغاية والاتجاه. فإذا وصل إلى عين الكعبة فكذلك ينتهي حينئذ عملها، وكذلك عمل العلماء مع الحكم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني من شروط إقامة الحد وجود أهلية أداء الشهادة لدى الشهود عند إقامة الحد، فلو بطلت أهليتهم بالفسق أو بالردة أو بالجنون أو بالعمى أو بالخرس أو نحو ذلك سقط الحد عن الزاني. فلعل مثل هؤلاء إن بقوا كامل الأهلية أن يتراجعوا عما شهدوا، وبذلك يسقط الحد لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. يعني قبل التنفيذ وبعد الحكم سقطت أهلية بعض الشهود لا يقام الحد. لما؟ لأنه لو ظل على أهليته لعله أن يرجع عن شهادته، فلأجل هذا الاحتمال لا ينفذ الحد. فأي رحمة هي أكبر من هذه الرحمة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولا يرى الأئمة الثلاثة هذا الشرط، والعبرة عندهم بالأهلية وقت القضاء لا بعده، ورأيهم يتفق مع قواعد القوانين الجنائية الوضعية التي أخذ بها أصحاب العقول البشرية بعده. وأما الذين ينظرون إلى وجه الرحمة في المسألة فيقولون لا بد من بقاء الأهلية على ما هي عليه إلى حال التنفيذ، بل بعض الفقهاء كما مر يشترط أن يؤتى بالشهود من أجل أن يقوموا بالرجم أولا لتكون المصداقية قائمة على أتم وجه. ألم تشهدوا عليه وأخذ بشهادتكم في مجلس القضاء فحكم عليه؟ أرجموا. فإذا نكلوا يترتب على نقولهم شيء أو لا يترتب، هذا خلاف، ولكن هذا يبحث فيه عند العلماء عليهم الرحمة. الشرط الثالث أن لا يكون في إقامة حد الجلد خاصة خوف الهلاك، لأن هذا الحد شرع للزجر لا للهلاك. يعني الجلد 100 جلدة هذا مشروع مقنن مقدر في الشريعة من أجل إهلاك عين المحدود، أو هو مشروع من أجل الزجر والتطهير والتخويف لبقية من لم يقع في جريمة أن يقع فيها؟ ليس مقصودا به الإهلاك. وحينئذ إذا كان المحدود مريضا هل يقام عليه الحد حينئذ في حال مرضه أو لا يقام إذا كان جلدا على وجه الخصوص؟ العلماء يقولون إنه لا يقام عليه الحد في مسألة الجلد، لا في الحر الشديد ولا في البرد الشديد إذا خشي عليه الهلاك، ولا على المريض حتى يبرأ، ولا على النفساء حتى ينقضي النفاس، ولا على الحامل حتى تضع. وهذا ما يراه مالك وأبو حنيفة والشافعي وبعض فقهاء الحنابلة، ولكن بعض الفقهاء قال يؤخر الحد إذا كان جلدا إذا كان هنالك حمل فقط، ولا يؤخر لمرض ولا لحر ولا لبرد، ولكنه يقام عند المرض بصوت يؤمن معه التلف، لأن الشريعة حددت أيضا الآلة التي يتم بها الرجم في قدرها وفي نوعها، وكذلك التي يتم بها الجلد في نوعها وفي تركيبها بتركيبها، وكذلك حددت الشريعة كيفية حركة اليد عند الإتيان بالجلد، لا يرفع رفعا بليغا إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشريعة المطهرة لم تدع أمثال هذه الأشياء لأهواء النفوس، وإنما قررها الله رب العالمين واستنبطها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض أهل العلم يؤخر للحمل فقط، ولا يؤخر لمرض ولا لحر ولا لبرد، ولكن يقام بصوت يؤمن معه التلف، وعلى هذا لا خلاف بين الرأيين، لأن كليهما ينظر إلى عدم هلاك المحدود وأن يكون التنفيذ بحيث يتحمله الجاني. أما إذا كان المريض لا يرجى شفاءه أو كان فانيا، فيكتفي حينئذ الذي يقيم الحد بأن يقوم بالضرب ضربة واحدة بغصن عليه 100 فرع عثكول فيه 100 عود، وهو الشمراخ، يؤتى بالشمراخ فيه 100 فرع، ثم يضرب ضربة واحدة حتى يتحقق مقتضى الحد إذا كان هو هالك تالف النفس لا محالة، مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه. ثانيا، والحديث الذي أخذ به العلماء في هذا الحكم من أعجب ما يقول، وعسى الله تبارك وتعالى أن نأتي به، إنه على كل شيء قدير على وجهه بلفظه، وذلك أن رجلا بلغ به الضناء المبالغة حتى كان جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية فهش لها فوقع عليه وهو بهذه الصورة، فلما دخل عليه قومه قال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وقالوا يا رسول الله والله إنا لنخشى إن حملناه إليك أن يتفسخ، ومع ذلك وقع منه هذا الأمر. وعليه فلا بد من المباعدة بين الأنفاس، ولا تأمنن رجلا على امرأة أبا، ولا قارئا على صحيفة أبا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتوا بهذا الشمراخ فيه 100 فرع وأن يضربوه ضربة واحدة متوسطة صلى الله عليه وسلم، وأقيم عليه الحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هؤلاء فأخذوا 100 شمراخ فضربوه بها ضربة واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ثابت صحيح. فقال العلماء إذا كان لا يرجى شفاؤه أو كان فانيا كهذا الذي يخشى إن حمل أن يتفسخ، ومع ذلك جاءته القدرة لإتيان هذا الأمر، لتعلم أن هذه المسألة مسألة ينبغي أن يؤخذ فيها بالحيطة الكاملة، بالحيطة الكاملة، وأن نلتفت التفاتا صحيحا لمداخل الشيطان وخطواته. مسألة مثلا أنه شيخ، هذا شيخ يصلى على ذيلة، وهذا شيء طاهر عفيف. فتسأله المرأة وتطيل الكلام وتلينه، هذا لا يجوز. ولكن عليها أن تسأل بواسطة، ولا ينبغي أبدا أن يتهاون في أمثال هذه الأمور. مكان إقامة الحد وعلى نية التنفيذ، وهذا يتعلق بجميع الحدود، ومنها حد الزنا بنوعيه، فيجب أن يقام الحد في علانية وعلى ملأ من الناس، لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولأن المقصود من الحد وإقامته هو زجر الناس. وقد اختلف العلماء في عدد من يحضر الجلد، ففسر بعضهم كلمة طائفة وليشهد عذابهما طائفة بأنها شخص واحد على حسب ما تدل عليه اللغة، فقالوا ولو كان شخصا واحدا ومقيم الحد، وقال آخرون إنها أي طائفة شخصان سوى مقيم الحد، وقال بعضهم أربعة، وقال آخرون عشرة، يعني لا يقل عن هذا العدد، وبالاتفاق أنها لا تقام في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد، لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد، الوالد لا يقتل بولده لو قتله، ولا يقتل بالولد الوالد، لأن تعظيم المساجد واجب، ولأنه لا يؤمن أن يخرج من المحدود نجاسة تلوث المسجد، فيجب الاحتياط في ذلك وتنزيه المسجد عنه، ولكن لابد من علانية التنفيذ، ولابد من أن يكون الحد في إقامته بعيدا عن بيوت الله تبارك وتعالى. كيفية التنفيذ في حد الجلد وحالة المحدود فيه، يكون قائما أو قاعدا أو راقدا ممدودا، وكذلك كيفية التنفيذ. يضرب المحكوم عليه بحد الجلد بصوت ضربا متوسطا 100 جلد، ضرب متوسط، ويشترط ألا يكون الصوت يابسا لئلا يجرح أو يبرح. وقد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير على أن الضرب بالصوت ينبغي أن يصيب الجلد، وإلا ما كان جلدا، فإنما سمي جلدا لأنه يصل إلى جلد المحدود ولا يتعدى ذلك إلى لحمه، يعني لا يضرب ضربا يخترق الجلد إلى اللحم، وإنما يباشر الجلد وحده، فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن، لأن القرآن أمر بالجلد، ومعنى الجلد أن يكون مباشرا للجلد لا متعديا إلى العظم ولا إلى اللحم. وعليه يجب أن لا يكون للصوت عقدة في طرفه ولا عقد في طرفه، وإنما يكون صوتا بغير عقد، ويجب أن لا يكون مما يستعمل للضرب الشديد جدا ولا رقيقا لينا جدا، بل يجب أن يكون بين اللين والشدة والغلظة والدقة، كما يشترط أن لا يكون له أكثر من ذنب واحد كلسان الشيطان، يعني يكون الصوت له أكثر من طرف، ولا يكون لهذا الصوت عقد، ولا يكون مما يستعمل في الضرب الشديد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك. فإذا كان له أكثر من ذنب فتحسب الضربات بعدد ما للصوت من الأذناب، يعني لو له لسانان فكل ضربة بثنتين، فإذا كان له ذنبان احتسبت الضربة ضربتين، وإذا كان له 3 أذناب احتسبت الضربة 3 ضربات، وهكذا. وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال بين هذين، هذا الجديد والذي جاء به مكسورا، فأتي بصوت قد لان وركب، فأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلد به. وروى أبو عثمان النهدي عن عمر أنه أتي بصوت فيه شدة فقال أريد ألين من هذا، فأتي بصوت فيه لين فقال أريد أشد من هذا، فأتي بصوت بين الصوتين فقال اضرب. وكذلك يجب أن يكون الضرب بين الضربين، وقد كان عمر يقول للضارب لا ترفع إبطك، لا ترفع إبطك، لأنها ليست غلا ولا وحشية ولا حقدا، ولأن هذا الضارب بنفسه يمكن أن يكون مضروبا بعد حين. العاصم الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا السلات وأن يسترنا دنيا وآخرة. وكذلك لا يرفع الجلاد يده إلى ما فوق رأسه، يعني لا يأتي بالصوت من فوق رأسه، وإنما يضرب بحيث لا ترتفع يده إلا إلى مستوى كتفه. حتى في تنفيذ العقوبة تجد الرحمة. اللهم وفق الأمة للعض بالنواجذ على هذه الشريعة الغراء المطهرة يا رب العالمين. لا يرفع الجلاد يده إلى ما فوق رأسه لأنه يخاف فيه الهلاك أو تمزيق الجلد، ويضرب ضربة متوسطة ليست بمبرحة ولا بالتي لا حس فيها، وإنما هي بين الضربين. ويرى مالك وأبو حنيفة أن تنزع عن الرجل المحدود ثيابه إلا ما يستر العورة، إما سروالا وإما إزارا، فيؤتى بالمحدود ما دام رجلا، ثم تنزع عنه ثيابه إلا ما يستر العورة سواء كان إزارا أم كان سروالا. ويرى الشافعي وأحمد أن لا يجرد المحدود المجلود من ثيابه وأن تترك عليه، وإنما يجرد من الفروة والجبة المحشوة ومن الملابس الشتوية السميكة التي تجعل من الضرب غير ذي أثر في جسم المجلود، يعني تكون ثيابه عليه ولكن تكون ثيابا رقاقا، بحيث إذا ما بشر بالضرب بالصوت وجد حس الضرب في جلده، وإلا فإن ذلك يكون عبثا. هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما بالنسبة إلى المرأة فإنه لا ينزع عنها شيء من ثيابها إلا الفروة والحشو في كل الحدود، لا ينزع عنها شيء إلا الفرو وكذلك الحشو، لأن كشف عورتها حرام، والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونهما فينزعان ليتحقق الزجر، والزجر في حد الجلد واجب، وهذا باتفاق أهل العلم. ويضرب الرجل قائما غير ممدود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أما المرأة فتضرب وهي جالسة لأنه أستر لها. وفيما يتعلق بالضرب، لا يجمع الجلد في عضو واحد لأنه يفضي إلى تلف ذلك العضو أو تمزيق جلد المحدود، وهو غير جائز، بل يفرق الضرب على سائر الأعضاء إلا المواضع المخوفة التي يخشى من ضربها القتل، وهو الوجه والرأس والصدر والبطن والأعضاء التناسلية، هذه بمبعدة من مباشرة الضرب عليه. ولكن يفرق الضرب فيما سوى ذلك من جسده ولا يجمع في عضو واحد، لأنه لو جمع في عضو واحد لربما أتلفه أو لربما مزق الجلد حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظام. وكل ذلك لقول علي رضي الله عنه للجلاد اضربه وأعطي كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره، كما ورد عن عمر أنه أتي بجارية قد فجرت فقال اذهبا بها واضرباها ولا تمزقا لها جلدا. ولا ينبغي أن يتولى الضرب جلادون من الجهال الغلاظ الأكباد، بل يجب أن يتولاه رجال من أهل العلم والبصيرة يعلمون كيفية الضرب لتحقيق مقتضى الشريعة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة، لا يؤتى بجلاد غليظ الكبد كأنما قد قلبه من صخر ثم يعطى صوتا ويسلط على أبشار المسلمين من الجنان حتى في هذه، وإنما يؤتى برجل من أهل العلم والبصيرة يعلم كيف يضرب ليحقق مقتضى الشريعة التي هي أمر الله رب العالمين الواجب التنفيذ على عباده في أرضه. فيلحظ مما مر في حد الجلد وشروطه وما يتعلق به من أحكام، يلحظ بل يرى بل يتيقن عدالة الإسلام ورحمته بالإنسان على الرغم من شناعة الجريمة ومن خطرها على المجتمع. وهو إنما أخذ بهذه العقوبة ليجعلها عقوبة زاجرة رادعة لا مهلكة ولا مستأصلة للنفس الإنسانية. ولكن بعض من عميت بصائرهم عن الحق وساروا وراء أهوائهم وأغراضهم يجعلون من أمر هذه العقوبة مأخذا على التشريع الإسلامي السامي الواقعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالحمد لله الذي أنار بصائرنا لنقر لربنا تبارك وتعالى بهذا الحق علينا، ونسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من الزلل والخطل والخلل، إنه على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بكيفية تنفيذ حد الجلد. وأما حد الرجم وحالة المحدود فيه، فمعلوم أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا كان المرجوم رجلاً أقيم عليه الحد قائما ولم يوثق، لم يقيد بشيء ولا يربط ولا يحفر له ولا يمسك لكي يباشر الراجمون الرجم وهو في هذه الحالة من التقييد، سواء أثبت الزنا عليه ببينة أو إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولا للمرأة الغامدية ولا لليهوديين. قال أبو سعيد الخدري: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، يعني ولا قيدناه، ولكن قام لنا فرميناه. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في الصحيح رحمة الله عليهم. ولأن الحفر لم يرد به الشرع في حق المحدود فوجب أن لا يثبت، ولأن المرجوم قد يفر فيكون فراره دلالة على الرجوع عن إقراره، والمرجوم إذا هرب وكان مقرا يعني لم يثبت عليه الزنا بشهادة الشهود، إذا فر لا تتبع ولا تعترض سبيله، كما أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان مقرا لم يتبع وأوقف التنفيذ عنه في الحال. أما إذا كان الزنا قد ثبت عليه بغير ذلك فقد وجبت متابعته إذا هرب ويرجم حتى يموت. ولكن إذا كان هذا المرجوم قد ثبتت جريمته عن طريق الشهود ولم يصبر ولم يمكن إقامة الحد إلا بربطه، وجب أن يربط للتمكن من إقامة حد الرجم وتمكين الراجمين من رميه. إذن هذه الشريعة المطهرة الغراء تجد فيها هذه الرحمة. ماعز لما وجد مس الحجارة هرب، فلقيه رجل معه لحى جمل فضربه وتتابع عليه الناس بالرجم حتى قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان المرجوم رجلا، أما إذا كان امرأة فقال أبو حنيفة: يخير الإمام في الحفر لها، إن شاء حفر لها وإن شاء ترك الحفرة، فإن حفر فلأن الحفرة أستر لها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفر للمرأة الغامدية إلى ثندوتها، وأما ترك الحفر من قبله فلأن الحفر للستر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لم يثبت أنه حفر للغامدية، ولكن الأحناف يذهبون إلى ذلك ولا دليل لهم كما فر. الحفر أستر، فإن قال الإمام بالحفر حفر لها إلى ثديها ثم ترجم حتى تموت. وإذا لم يكن ذلك كذلك ولم يحفر لها فإنه يشد عليها من ثيابها حتى لا تتكشف، لأن المرأة لا تجرد أصلا عند إقامة الحد عليها، وذلك بعد أن تشد عليها ثيابها لأنه أستر لها. وأما الشافعية فقالوا أصح أنه يستحب أن يحفر للمرأة إذا ثبت زناها بالبينة أو بشهادة 4 شهود عدول على زناها لئلا تنكشف على الناس فهو أستر لعورتها، أما إذا ثبت زناها بالإقرار على نفسها فلا يحفر له. لما؟ لتتمكن من الهرب إن هي رجعت عن إقراره، وأما إذا كانت قد حفر لها فكيف تهرب؟ إذا كانت قد أقرت على نفسها وهي ترجم لا يحفر لها. يقول الشافعية لما؟ حتى تتمكن من الهرب إذا أرادت أن تعود عن الإقرار، وحينئذ لا تتبع. والزاني والزانية إذا أقر على نفسيهما بالزنا ثم هرب أثناء إقامة الحد فيعتبر ذلك رجوعا منهما عن إقرارهما ويوقف عنهم التنفيذ فورا. وقال المالكية والحنابلة لا يحفر للمرأة سواء أثبت الزنا بالشهادة أو بالإقرار، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرجمت الغامدية، وأمرت المرأة اليهودية التي زنت ومعها اليهودي فرجما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر بالحفر لواحد منهما. ويقام حد الرجم بالضرب بالمدر طين المتحجر وبالحجارة المعتدلة التي هي ملء الكف، لا بحصيات خفيفات لئلا يطول تعذيبه، ولا بصخرات كبيرات تقضي عليه بسرعة لئلا يفوت التنكيل المقصود في إقامة الحد. وليس هنالك عدد محدود للحجارة التي يرمى بها المرجوم، فقد تصيب الحجارة مكانا قاتلا فيموت سريعا بعد أن يرمى بعدد قليل من الحجارة، وقد لا تصيب الأحجار مقتلا إلا بعد وقت فيحتاج الأمر إلى قذفه بعدد كبير من الحجارة. والمقصود من الرجم القتل، فيرجم المحكوم عليه حتى يقتل، ولا يقوم مقام الرجم أي فعل آخر يؤدي للموت كقطع الرقبة بالسيف أو الرمي بالرصاص أو الشنق للمرجوم، وإنما بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هلك المرجوم ومات سلمت جثته لأهله، ولهم أن يصنعوا بها ما يصنع بسائر الموتى، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة، ولا يجوز لأحد أن يذكره بالسوء. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه لما مات ماعز بن مالك بعد رجمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. وفي رواية بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. وفي هذه الرواية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس برجم الغامدية فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبه، أتى خالد رضوان الله عليه بحجر وخالد سيف الله وفارس من الصناديد، فرمى رمية موفقة فأصابتها في وجهها في رأسها فترقص الدم عليه رضوان الله عليه فقال يا فاعلة ولا يكلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم صلى عليها ودفنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لأبي هريرة في سنن أبي داود أنه لما رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه ودفن سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هنا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، يقول انظر إلى هذا ستر الله تبارك وتعالى عليه ففضح نفسه فرجم رجم الكلب، انظر. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه، حبطت انتفقت بطنه وصار رمة وجيفة، فلما انتفقت بطنه شال برجله فهو شائل برجليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر وهما معه، والتفت الذي قال والذي سمع مشتركان، لأنه لم يرد في النص إلا أن رجلا قال والآخر سمع. قال له لصاحبه انظر إلى هنا الذي ستر الله عليه فلم تدعه، أي تتركه نفسه حتى رجم رجم الكلب. لم يعقب الثاني بشيء، استمع فقط، سمع ما قاله أخوه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حتى مروا بجيفة ذلك الحمار الذي هو شائل برجليه، وقال أين فلان وفلان؟ قال نحن ذلك يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. المستمع للغيبة والمغتاب شريكان في الإثم، هذا أولا. وثانيا أن الذي يقع في عرض أخيه هو أشد ممن يأكل من جيفة حمار شائل برجليه. ويتخيل المرء هذا الأمر ويتأمل فيه بعين خياله وبصيرته فيجده مفضعا جدا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي نلتما من عرض أخيكما هو أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أشد. فالمغتاب والمستمع شريكان في الإثم، هذا أولا. وثانيا عظم خطورة هذا الأمر كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. أنت تتتبع عورة أخيه والعليم الخبير يتتبع عورتك، فأي خسران؟ فضحه ولو في جوف بيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أو قال إثما أو قال حوبا، روايات أدناها 72 درجة دركة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 72 بابا أدناها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمة، هذا في قمة زنا المحارم. زنا المحارم من أعلى درجات الزنا، والزنا بالأم خاصة أعلى درجات زنا المحارم. فأعلى درجة في الزنا هي أقل درجة في الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا أو إثما أو بابا، روايات أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، فما تكون الدرجة العليا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وتصور الآن 72 بابا، أقل شيء فيها أن يأتي الرجل أمة، وأعلى شيء فيها أن يستطيل الرجل بلسانه في عرض أخيه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقد دابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، لو كانت من صاحب مكس لغفر الله رب العالمين له. الروح الحقيقية للعقوبة في الديانة والشريعة في هذه ليست تشفيا وليست فضحا وليست تعديا على شيء، وإنما هي إقامة لعدل الله في أرض الله على عباد الله. والإسلام لا يعاقب أعدى أعدائه بعاطفة البغض والعداوة، والذي لا يتحرك في الحياة إلا على مقتضى عاطفته لا يصلح أن يكون عالما ولا داعية ولا قاضية، وإنما الذي يتحرك في الحياة بقيود الشريعة وحدودها هو الذي يؤتى منه الثمار فيما بعد. وأما أن ينطلق الإنسان في الحياة على مقتضى رد الفعل فهذا لا يأتي منه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وحشي وقد صنع ما صنع بالحمزة رضوان الله عليه، وقد أتى فشهد بالشهادة بين يديه فقال: غيب عني وجهك، غيب عني وجهك، هل تستطيع أتستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقط غيب عني وجهك، لا أحب أن أراك. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حد الرجم غير حد الجلد. حد الجلد يقول العلماء لا يقام مع مظنة التلف، يعني عند البرد الشديد والحر الشديد وعند المرض وغير ذلك من تلك الأشياء. وأما حد الرجم فيقام في أي وقت من صيف أو شتاء، من صحة أو مرض، لأنه حد مهلك، فلا معنى للتحرز من الهلاك هاهنا، ولأنه لا يقام في الوقت ذاته على من تتعدى الحقوق عند الإقامة للحد على المحدود إلى غيره. بأي معنى؟ بمعنى أن تكون حاملا، أن تكون المرأة حاملا، فحينئذ لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، لأن إقامة الحد عليها تؤدي إلى هلاك الجنين، وهذا ممنوع. وكذلك الحكم بالحد لم يصدر ضد هذا الجنين، وإنما صدر ضد أمه، وحينئذ لا يقام الحد هاهنا مع خشية تلفه عند الجلد، ولا يقام بيقين عند الرجم، لأن في الرجم إتلافا لروح أمه، وفي إتلاف روح أمه إتلافا لروحه، وهو لم يصدر ضده الحد ولا الحكم، وحينئذ فتؤخر وتمهل حتى تضع حملها. ويستحسن لكل راجم أن يتعمد ضرب مكان قاتل في الجسم وأن يتقي الوجه. ويستحسن أيضا أن يقف الرامي من المرجوم بحيث لا يبعد عنه كثيرا فيخطئه بضربه فيصيب حينئذ غيره. وجميع بدن المرجوم معد للرجم، إلا أنه يستحسن أن يتقى الوجه، يتقى الوجه عند الرجم، ثم تلتقى الحجارة حيثما يريد الله رب العالمين. لو تأملتها لما أقدمت على أسبابها أبدا، فاللهم نور بصائرنا يا رب العالمين. وكلما أسرع بالمحكوم عليه إلى الهلاك عند الرجم كان أولى وأحسن. ولا يقام الحد في المساجد اتفاقا، ولكن يستحسن أن يقام الحد في مكان متسع وبعيدا عن المساكن حتى لا يؤدي رمي الحجارة إلى إصابة أحد غير المرجوم. نسأل الله أن يحمينا من الزلل والخطل، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالتنفيذ على الحامل في حد الزنا كيف يكون؟ اتفق علماء الشريعة الإسلامية على ألا يقام على المرأة حد ما دامت حاملة، بل يقام عليها الحد بعد أن تضع حملها، سواء أكان الحمل في حال بكر أو كان الحمل في حال إحصان. والأصل في ذلك حديث المرأة الغامدية التي زنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت إليه وكانت حين ذاك حاملا مقرة بزناها، وقالت إنها حبلى من الزنا، فقال لها: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد وضعت الغامدية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ترضعه حتى تفطمه، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة، فأمر بمن أخذه فكفله، ثم أمر بها فرجمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جرى الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا، فإن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه، فهم عمر برجمها وهي حامل، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنه، فقال له عمر عجز النساء أن يلدن مثلك، ولم يرجمها، وكذلك ورد مثله عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العلة في عدم إقامة الحد على الحامل أنه في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم لا ينبغي أن يمس، وهو الحمل، ولا سبيل إليه. وإذا كانت هي غير معصومة من إقامة الحد بما جنت، فإن من القواعد الأساسية ألا تزر وازرة وزر أخرى، وألا تصيب العقوبة غير الجاني، والعقوبة التي تصيب الحامل تتعدى إلى حملها، سواء أكان الحد رجما أم كان جلدا، إنه لا ينفذ على الحامل حتى تضع حملها، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية أذى الجلد، وربما سرى الجلد إلى نفس الأم فيموت ولدها بموتها. وإذا وضعت الأم حملها وكان الحد المقرر عليها هو الرجم، لم ترجم حتى تسقيه الحليب وحتى تفطمه. ثم إن كان لهذا الولد من مرضعة ترضعه، أو كان هنالك من يتكفل برضاعه من غير أن يحتاج إلى أمه رجمت، وإن لم يوجد فتترك أمه حتى تفطمه ثم يقام عليها الحد. وإذا وضعت هذه الأم حملها وكان الحد المقرر عليها جلدا وليس رجما، فللعلماء في جلدها حالا، يعني بمجرد أن تضع أو بعد انتهاء مدة النفاس، رأيان. الرأي الأول للشافعي رحمة الله عليه ومالك وأبي حنيفة وبعض فقهاء الحنابلة يقولون إنه لا يقام عليها الحد حتى تشفى من نفاسها وتصبح قوية يؤمن تلفها إن أقيم عليها الحد. حجتهم في ذلك أنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد. هذا هو الرأي الأول. وأما الرأي الثاني وهو لبعض علماء المذهب الحنبلي فيقولون يجب إقامة الحد في الحال وبعد الولادة وقبل أن تشفى من نفاسها، على أن تضرب بسوط يؤمن معه التلف، فإن خيف عليها من السوط أقيم الحد عليها بالعثكول، يعني بشمراخ النخل. وحجة هؤلاء هو ذلك الرجل المقعد الذي أصاب امرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا 100 شمراخ فضربوه بها ضربة واحدة. هذا إذا كان الحمل ظاهرا. أما إذا كان الحمل غير ظاهر فللعلماء فيه أقوال أخرى. رأى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن لا يؤخر الحد ولو كان من المحتمل أن تكون قد حملت من الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم المرأة اليهودية ولم يسأل عن استبرائها، وقال لأنيس أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يسأل عن استبراء للرحم، ولم يأمره بأن يسألها هل هنالك من حمل أم لا، وهو استبراء الرحم. وكذلك رجم علي شراحة ولم يستبرئها، هذا كله إذا لم تدعي هي الحمل. وأما إذا ادعت المرأة الحمل من نفسها فيرى الإمام أحمد وبعض فقهاء الشافعية أنه يقبل قوله، ولكن تحبس حتى يتبين أمره، يعني أصادقة هي في ادعائها أم كاذبة، وذلك دون حاجة إلى التحقق من صحة الادعاء عن طريق النساء، لأن الحمل الحديث وما يدل عليه من الدم وغيره يتعذر إقامة البينة عليه فيقبل قولها فيه، والناس مؤتمنون على ما يقولون إلا إذا كان تعديا وجناية. أما أبو حنيفة وبعض الشافعية فيرون أنه لا يقبل ادعاء المرأة إلا بعد استطلاع من له خبرة من النساء فيقررن أن ادعاءها صحيح، وإلا نفذ عليها الحد. وأما مالك رحمة الله عليه فيرى أن يؤخر تمثيل الحد سواء أكان جلدا أم رجما على الزانية المتزوجة فيما إذا مكث ماء الزنا في بطنها 40 يوما ولو كان الزوج قد استبرأ، وتؤخر أيضا إذا لم يستبرئها الزوج ولم يمض على الزنا 40 يوما وتؤخر المرأة في الحالين لحيضة. وأما من لم تحض بعد فبمرور 3 أشهر لم تحض فيها بحيث لا يظهر عليها الحمل. شريعة غراء، والحمد لله أن جعلنا من المسلمين ومن أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى شفاؤه مر النظر في حالهما بفضل الله تبارك وتعالى. الذي هو ميؤوس منه وغير الميؤوس منه وغير ذلك من تلك الأمور التي يقررها العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أن رجلا من الأنصار اشتكى، يعني مرض، حتى أضنى، والضنى شدة الإجهاد من المرض، فعاد جلده على عظم، هذا النص، حتى عاد جلده على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسقت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة، فلم يهدر حق الشريعة، لم يهدر حكم الله، وفي الوقت ذاته لم يتعدى على الرجل، لأنه لو أقيم عليه الحد كما ينبغي لهلك، لو حمل إليه لتفسخت عظامه، فهل هذا يمنع من إنفاذ حق الله تبارك وتعالى على الوجه المرضي عند الله؟ بها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلود إذا مات بسبب الجلد هل له دية؟ وإذا كان له دية هل هي على الإمام أو على الجلاد أو من بيت المال؟ إذا مات المجلود فلا دية له. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على مسلم أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا على بيت المال. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر العظيم من أوامر الله تبارك وتعالى، ولعل فيه زجرا لأنفس طيبة طاهرة ترعى لله رب العالمين في أرضه حقه، ولعله يكون دلالة على ما وراء ذلك من الأمور الطيبة الخيرة النيرة التي يتحصل عليها المجتمع بفضل الله تبارك وتعالى من إقامة دينه في أرضه، من إقامة دين الله رب العالمين في أرضه، وكيف أن في ذلك حسما لمادة الفساد واستئصالا للشر من الأرض، إلا أن تقع نفوس وأنفس في اختراق سياج الشريعة لأنها إنما تعودت الباطل والخنعة، فلو أنه قررت كل عقوبة ونفذت تحت أعينها فإنها لا تتورع عن سوء، وحينئذ يأتي أمر الله تبارك وتعالى من أجل التطهير. والحمد لله العلي الكبير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي فيه القريبة وما تعلم، الستر واجب ولا أحلى من الستر، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله رب العالمين في الدنيا والآخرة. والنصيحة أيضا واجبة، الستر واجب والنصيحة واجبة، فنؤدي حق الله تبارك وتعالى بالنصح والإلحاح فيه، وفي الوقت ذاته نستر حتى يسترنا الله رب العالمين دنيا وآخرة. لا نطلق اللسان ولا نتكلم بشيء أبدا، وإنما الستر واجب. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، ونجتهد في أن نضع في أعيننا أنه من عير أخاه برضاع كلبة لم يمت حتى يرضعها. من عير أخاه برضاع كلبة لم يمت حتى يرضعه. وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا تظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، نسأل الله العافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المجانة أن يرى الرجل أن يروى الرجل القذاة في عين أخيه. والقذاة هو ذلك الشيء اليسير كأنه الذرة في علم التركيب الكيميائي، شيء كأنه لا يلحظ إلا بالمجهر، أن يرى الرجل القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجبلة في عين نفسه، ولا يبصر الجبلة بعين نفسه. ومما ورد عن المسيح عليه السلام أنه مر بقوم يرجمون امرأة فقال: ما هذا؟ فقالوا له: إنها قد زنت. فقال لهم: من كان منكم بغير خطيئة فليرمها بحجر. فانصرفوا راشدين. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فالستر واجب، نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل العاقد الذي لم يبني بعد يعد محصنا أم لا؟ لا يعد محصنا حتى يدخل دخولا صحيحا بخلوة صحيحة، ولكن يحذر أن يخلو العاقد الذي لم يدخل بعد ولم يعلن، لأن الإشهار لا يكون للعقد، الإشهار للدخول. الناس يشهرون العقد ولا يشهرون الدخول، فالإشهار في الدين ليس للعقد، العقد يصح بشاهدين فقط، شاهدين عدلين مع بقية الشروط، بشاهدين في أي ركن مظلم من أركان الأرض، هذا عقد صحيح، وأما الإشهار فيكون للدخول. فالناس يشهرون العقد مع إيقاف التنفيذ، فماذا يكون؟ يحل له منها كل شيء إلا أن يخلو بها خلوة صحيحة. الغيرة لا مجال لها هاهنا، لأن بعضهم يتشدد في هذا الأمر إلى درجة أنه كأنه لم يعقد بعده، وبعضهم يترك الحبل على الغارب كأنه قد دخل بها بعده أو قبله، وهذا وهذا على طرفي نقيض. لا يجوز مطلقا أن يخلى بين العاقد والمعقود عليه خلوة صحيحة، لأنه لو أفضى إليها ثم طلق لم يحدث وفاق، وقدر الله أن يفترق يطلقها وهي مدخول بها، أم يطلقها ولم يدخل بها، هنالك فارق عظيم، لأن التي لم يدخل بها بعد إذا طلقت يمكن أن يعقد عليها في ذات مجلس التطليق، لأنه لا عدة له، لأن العدة لاستبراء الرحم، والرحم هاهنا لم يمس لأنه لم يفض إليه لم يدخل به. فإذا المعقود عليها من غير دخول إذا ما طلقت لها نصف المهر ولا عدة عليها، ويمكن أن يعقد عليها لغيره في ذات مجلس التطليق، لأنه لا عدة عليه، هذه دخل بها ثم تطلق تضيع حقوقها لأنها طلقت على أنها غير مدخول بها. ثم لابد من أن تظل فترة العدة لاستبراء الرحم، فإذا دخل بها غيره وعقد عليها في مجلس التطليق أو بعده من غير استكمال للعدة، هذا لا يصح أن يكون شرعا، ولربما علقت منه فينسب بعد ذلك إلى غيره. ما هذا؟ نلتزم دين الله تبارك وتعالى، هذا أمر. ويتعلق به أمر آخر، أن بعض المفتين الجهلاء الذين يتكلمون في الدين بغير حق ولا علم ولا بصيرة، يكون الرجل عاقدا على فتاة ولم يدخل بها بعد، ثم يطلقها طلاقا صحيحا في وجود شاهدين عدلين، ثم يذهب فيسأل هذا المفتي الجاهل يتصدر لدين الله والفتوى فيه بغير علم، فيقول له: ماذا أصنع؟ عقدت على فتاة ثم طلقتها ولم أدخل بها، ماذا أصنع؟ يعرك أذنه ويأخذ منه 5 جنيهات، ثم يقول له: لا تعد لمثلها أبدا، وقل تبت إلى الله ورجعت إلى الله، اذهب، وهي حرام عليه، حرام عليه إلا بعقد ومهر جديدين، لأن غير المدخول بها إذا طلقت هذا ليس بطلاق رجعي، وإنما قد بانت منه بينونة كبرى، فإذا أعيدت إليه تعاد إليه بعقد ومهر جديدين، فهذا يعيدها إليه من غير عقد ومهر، فيحيا معها في سفاح ربما 60 عاما، ويستولدها بنين وبنات يعيشون في تبات ونبات وينجبون، وكل ذلك في سفاح ومن سفاح. ما دين الله؟ قال: تعلموا ودعوا الوعظ جانبا، دعوا الوعظ جانبا، بمعنى أن الوعظ يكون كالملح في الطعام، إن زاد أفسده. وتعلموا، انظر إلى هذا الأمر كم هو مهم وكم هو ضروري وكم هو قاتل في المحل، ومع ذلك لا أحد يتكلم في مثل هذه الأمور. تعلموا دين الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بشيء مثل العلم ما صلحت النية. فنسأل الله أن يرزقنا في العلم نية صالحة، تعلما وتعليما وأداء لهذه الأمة التي تستحق الخير كله. ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يذهب غيظ قلوبنا أجمعين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.